ما خلصت الرسائل بعد الرسالة الرابعة ما خلصت الرسائل بعد الرسالة الرابعة توصل رسالة لك وش قد أليم وموجع ما خلصت الرسائل بعد الرسالة الرابعة توصل رسالة لك وش قد أليم وموجع وش قد أليم وموجع مكتوبة من حبر الدماء وباسم الجنين مواقع كاتبها محسن فاطمة والباب عصر ويدفع مكتوبة من حذر الدماء وباسم الجنين مواقع كاتبها محسن فاطمة وبابي عصر ويدفع والباب عصر ويدفع هاي الرسالة مات بس بألم هاليوم أحس مسمارك الكتابة يوم في صدرك الغرس هاي الرسالة ماتت بس بألم هاليوم أحس مسمارك الكتابة يوم في صدرك ينغرس اكتب لك وبابي الاجل يا يمه يهتز بالرفس حاولت اكمل لك ولا اكتب لك وبابي الاجل يا يمه يهتز بالرفس حاولت اكمل اخري كل ما تسقطني الرجس حاولت اكمل اخري كل ما تسقطني الرجس مسحي دمعك على جروح يا أمي الحسن لا تنوحي خلطي حان بس انت يا الغالية لا تطيحي أنا آية ويسقطوا اسمي مو محسن بعينك اسمي محام طاحت السين اسمي مو محسن بعينك اسمي المحام طاحت السين طاحت السين الشاعر الحسيني الشاعر الموفق الأستاذ سيد علوي الغريفي. ما خلصت الرسائل وبعد الرسالة الرابعة توصل رسالة، لكن وش قد أليم وموجع مكتوبة من حبر الدماء وباسم الجنين مواقع كاتبها محسن فاطمة والباب عصر ويدفع. كاتبها محسن فاطمة والباب عصر ويدفع. هاي الرسالة ماتت بس بألمها اليوم أحس مسمارك الكتاب يوم في صدرك ينغرس. أكتب لك وباب الأجل يا يما يهتز بالرفس، حاولت أكمل آخر كل ما تسقط بالرجس، مسحي دمعك على جروحي يمي الحسن. لا تنوحي خلى طيح انا بس انتي الغالية، لا تطيحي مسحي دمعك على جروحي يمي الحسن. لا تنوحي خلى طيح انا بس انتي الغالية، انا آية ويسقط آية يما من سورة التين. اسمي مو محسن بعينك اسمي محن طاحت السين. اسمي مو محسن بعينك اسمي كنت أتمنى بس نظرة، لو بس نظرة يا زهرة. كنت أتمنى بس نظرة، لو بس نظرة يا زهرة. بس يوم الدمع غطت على عيني ظلت انعصر بالباب وينزف دمي بالاعتاب، ظلت انعصر بالباب وينعصر على الباب. ميت وانت بدنك تحركيني، ميت وانت بدنك تحركي. مات مات يا زهرة. كنت اتمنى بس نظرة، لو بس نظرة يا زهرة. كنت اتمنى بس نظرة، لو بس نظرة يا زهرة. كنت اتمنى بس نظرة، لو بس نظرة يا تنعصر بالباب وينزف دمي على الاعتاب، ظلت تنعصر بالباب وينزف دمي على الاعتاب. ميت وانت بدنا الموقف الخاص اش كثر اخاف حتى العرش دموع يوم شاف شلتني وانت تقولي مو بدي مات الولد مات الولد حساب مات الولد مات الولد حساب هالموقف الخاص اش كثر اخاف حتى العرش دموع يوم شاف شلتني وانت تقولي مو بدي مات الولد مات الولد حساب مات الولد مات الولد حساب تمنيت ابقى في رحمك تمنيت ولا الدنيا بجروح وألم نجيب يا ريت بهالرحم يا يما ظل ولا أسمع ولي لحظة كنت أتمنى بس نظرة لو بس نظرة يا زهرة بس يما الدمى غطت على عيني ظليت العصر في الباب وينزف دمي على الاعتاب ميت وانت بدينك تحركيني هالموقف القاس اش كثر اخاف حتى العرش دموع يوم شاف شلتيني وانت تقولي مو بدي مات الولد مات الولد حساب تمنيت ابقى في رحمش تمنيت ولا للدنيا بجروح والم جيت يا ريت بهالرحم يا يما ظلت ولا اسمع ونيمه لحظه بالبيت تمنيت ابقى في رحمش تمنيت ولا للدنيا بجروح يا ريتي الرحم يا يما ظليت ولا اسمع ونينك لحظة بالبيت لحظة بالبيت هاي الرسالة اللي طول الزمن تكبر لو لحظة تقراها تلقى الألم يكثر المحسن الدامي من كل عمر أقصر هاي ويسقطوها من سورة الكوثر هاي الرسالة اللي طول الزمن تكبر لحظة تقراها تلقى الألم يكثر المحسن الدامي من كل عمر أقصر هاي ويسقطوها من سورة الكوثر مصحف فاطمة ظل ينزف دمومها ناره تشتعل وكل سورة ملطومة قاسي هالزمن ما ترحم همومة يكتب للأبد يا زهرة مظلومة يكتب للأبد يا زهرة مظلومة هاي الرسالة اللي طول الزمن تكبر لو لحظة تقراها قال أمل يكتب المحسن الدامي من كل عمر أقصر هاي ويسقطوها من سورة الكوثر هاي الرسالة اللي طول الزمن تكبر لحظة تقراها تلقى الألم يكثر المحسن الدامي من كل عمر أقصر هاي ويسقطوها من سورة الكوثر مصحف فاطمة ظل ينزف دمومها ناره تشتعل وكل سورة ملطومة قاسي هالزمن ما ترحم همومه